من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنة. أيها الأحبة أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الفقهي سائلين المولى عز وجل أن يتقبله منا ومنكم بقبول الحسن فإنه ولي ذلك والقادر عليه وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سريعا فيما تدارك. هذا السؤال الأول اذكر آية كريمة تحرض على الزواج. أحسنت. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك اجعلنا لهم أزواجا وذرية. السؤال الثاني اذكر حديثا نبويا صحيحا في التحريض على الزواج. تفضل. جزاك الله خيرا. أحسنت. جزاك الله خيرا. يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء أي قاية. يقول محمد هذا من الأساتذة الذين درسونا من أساتذتنا. أي لا. طيب بارك الله فيكم. والسؤال الثالث الآن متى يكون الزواج فريضة؟ لا تفضل. إذا كان المرء قادرا على الزواج وإذا كان المرء قادرا على الزواج ويخشى على نفسه العنت أي الزنا ولا يدفع الزنا إلا الزواج حينئذ يكون الزواج فرض عليه يأثم بتركه ويؤذر بفعله. طيب بارك الله فيك. السؤال الرابع متى ما حكم الزواج؟ ما حكم الزواج؟ تفضل. من آكد سنن المرسلين من آكد سنن المرسلين يا كلام جميل. طيب من يعرف هي الخطبة؟ تفضل. هي الوعد بالزواج. الخطبة هي الوعد بالزواج. هنا في الأسرة ما الفرق بين الخطبة والخطبة وما العلاقة بينهما؟ الخطبة ايه؟ الوعد بالزواج. خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الكسوف والخسوف، اي وعد. طيب بارك الله فيك. طيب ابدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. عقد النكاح. عقد النكاح. عقد النكاح. وركناه الايجاب والقبول. وركناه الإيجاب والقبول. أنا طبعا في واحد زي تعرفين في الخطبة يجي يروح يكتب على روحه ليه؟ سمعونا الفتحة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أهل الفتح يقول لك فلانة قرأت فتحتها. فلانة قرأت فتحتها. السؤال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب خديجة بنت خويلد هل قرأ فاتحة؟ ثانية هتقول لي ده ما كانش لسه بقى نبي لسه لم نبعث لم يرسل لان الكلام ده كان في الخليفة والعشرين من عمره وهو نبي وهو في الاربعين من عمره يا سيدي لما تزوج عائشة لما تزوج زينب هل فعل ذلك؟ الجواب لا وانما كانوا يخطبون خطبة الحاجة ثم ايه؟ ثم يخطبون هذا الجمع الذي امامه لو انني سألت كم واحد عمل كده حينما خطب زوجته يا اخوانا الاسلام مش لخطبة الجمعة وله لكرس المحاضرات الاسلام ليكون معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا انا فمثلا تجد الشاب يزعم انه ملتزم ومستقيم فاذا اراد ان يتزوج واذا بفرحه فرحا جاهليا محضا فرح الجاهليه محضا البنت تزعم انها منتقده ومستقيمه وملتزمه واذا ما ارادت ان تتزوج تقيم فرحا جاهليا محضا الرجل يزعم انه ملتزم فاذا مات ابوه او ماتت امه يقيم صرادق ومخلق ويعني فريق من تبعين القهوه وما كان على سلسله ذلك يا رجل اين استقامتك واين التزامك واين علاقتك بالقران والسنه بفعل سلف الامه فتجد بيته في واد وهو في واد اخر ويقول كلاما في الخطبة وفي المحاضرة وفي المسجد ويتمسح ويتعالم ولكن عند المحكات والاختبارات والامتحانات تجد الكلام الذي يردده من فوق كراسي المحاضرات والمنابر والتلفزة والإعادة في جانب وهو في جانب آخر تماما إلا من رحم ربي عقل وقليل جدا ما هم فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح لأن يا إخواننا كلكم تعلمون أن سفيان الثوري رحمه الله قال إن من علمائنا من فيه شبه باليهود إن من علمائنا من فيه شبه باليهود علموا ولم يعملوا وإن من عبادنا من فيه شبه بالنصارى علموا ولم يعلموا قلت ولكننا معاشر اهل السنه والجماعه نحاول ان نعلم فنعمل فنبلغ فنصبر في هذا التبليغ لا لشيء الا عبوديه لله تعالى انطلقت من الاخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيره وسريره وصفا هذا كلام اغلى من الذهب والماس أرجو أن تحفظه وتفهمه وتبثه في الأمة بادئا في ذلك لزوجتك وأولادك يا عبد الله أيها الحبيب عقد المتعب لما تيجي الناس تخطب فلو خطبة في حالة ما سمعونا الفتحة ما فيه لأنه إذا عرفنا خطبة الحاجة مثلا أبوك مصحاب خطبة الحاجة أي أخوك الكبير قل أنت خطبة الحاجة ثم أعطي الكلام لأبيك أو لأخيك الكبير الذي سيطلب العروس هذا امر نريد ان نترجمه الى عمل من جمله الامور عقد النكاح له ركنان الايجاب والقبول الايجاب والقبول عقد النكاح يا اسامه ما ركنا ما ركنا عقد النكاح احسن الايجاب والقبول يعني انا عاوز اتجوز بنتك على بركه الله ده الايجاب والقبول توضيح القرب منك احنا نتشرف بيه ده ايجاب وقبول ده اسمه ركن عقد الايه النكاح يشترط لصحته هناك شروط لصحه عقد النكاح هناك شروط لصحه عقد النكاح اول شرط اذن الولي عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل كم مره ثلاث مرات فتفرض البنت دي اللي هتتزوج بروفيسوره استاذه دكتوره في الجامعه هل يجوز ان تزوج نفسها؟ لا يجوز واحد يقول ده الامام ابو حنيفه بيقول ان البنت الطيب يجوز ان تزوج نفسها يا اخي ابو حنيفه هذا في عيوننا وقلوبنا وعلى راسنا ومن كان على ساكنته من الائمه الجبال في حال الاعلام ولكننا نتعبد لله بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم سلف هذه الأمة. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال حرام على من يأخذ كلامه دون أن يحتمي لي. وسيدنا النبي سيد الأئمة محمد عليه السلام قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن أمها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. يبقى المرأة به أو سيد لا يجوز أن تزوج نفسها بل لابد أن يكون لها ولية. طب طرفنا لا جوزت نفسه إذ دوجت تزوج ايه فاسد. طب ليه ليه فاسد يا صالح؟ لانه بدون ولي. لانه بدون ايه؟ لانه بدون ولي. هذا سبب فساد الزواج ان كانت ذكرى او تتقل. في واحدة جوزها مات وعيالها صغيرين عندهم سنتين وثلاث سنين واشتغلت في الغصان وواحدة تانية اشتغلت موظفة وربت الاولاد وعمهم ما كان يدق الباب عليهم وخيرهم ما كان يزورهم. هل يصح ان تقوم هذه المرأة الموظفة المثقفة المفتحة ان تزوج بناتها ام لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز. لابد من ولي لهؤلاء البنات. لابد من ولي لهؤلاء الايه؟ البنات. يبقى اول شرط اذن الايه؟ الولي. طيب بارك الله فيه. فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني ايه؟ يعني لو واحد اتجوز واحدة بدون ولي السؤال ده ماذا يطلق على هذا الزواج؟ طيب اذا هو دخل عليها تستحق المهر ام لا تستحق؟ تستحق. ويعقد عليهما بوجوب الولي بعد ما دخل عليها. ايوه. فما عرفوش المسألة دي الا بعد 20 سنة من الزواج. وجدد الاب ده 20 سنة ده رؤيات الجماعة. ايوه رؤيات الجماعة يسوي الاب لان النكاح فاسد. ده كل ناس عارفين فاسد. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتريد بقى الشيخ فلان وفلان سيد العلماء وامام الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام هو الذي قال هذا. طيب بارك الله فيك. وهنا يقول فالسلطان ولي من لا ولي له. البنت ملهاش اب ابوها ميت يبقى مين؟ يبقى جدها والد ابيها. لان ده الاب الاكبر. جدها ايه؟ الاب الاكبر. جدها ميت يبقى مين؟ يبقى بارك الله فيك اخوها شقيقها. طب ملهاش شقيق. اخوها من ابيها ملهاش اخ من ابيها. يبقى عمها الشقيق. ماذا عمها الشقيق؟ عمها من ابيه. ماذا عم من ابيه؟ ابن عمها الشقيق. ماذا ابن عم شقيق؟ ابن عم الاب. ماذا ابن عم الاب؟ ابن العم. طب ينفع خالها اخو امها تكون ولي؟ لا. طب في سؤال لك يا استاذ مجدي. ابن العم ينفع يخاف بنت عمه؟ ينفع ولا لا؟ ابن هل يجوز لك انت ان تصافح بنت عمك؟ لا. جميل. طب هل يجوز للخال ان يقبل بنت اختك؟ نعم يجوز. ومع ذلك فالخال ليس وليا وابن العم ولي. مع ان ابن العم يتزوج البنت وهو اجنبي عنها ومع ذلك هو ولي لانه عصب ودم. اما الخال ليس وليا وان كان محرم على البنت. هل فهمتم شيئا؟ هذا امر في غاية الاهمية. فنبدأ الدين ليس بالعاطفة. الدين ليس بالحماس. تجي سؤالي في مكانك ولا تتحرك بعد الان. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. الدين ليس بالحماس ليس بالعاطفة ليس بالمنطقية والمفهومية. لا. الدين تنفذ نصوصه كتابا وسنة بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن كان على طريقهم كان حنيفة ومالك الشافعي ومحمد طبعا حبيب عليه الصلاه والسلام. اذا بارك الله فيك. في حاله عدم وجود ولي للبنت يبقى السلطان ولي البنت. السلطان ايه؟ ولي البنت. طيب السلطان اللي هو راس الدوله مثلا عين وزير العدل. عين رئيس الوزراء. رئيس الوزراء عين وزير العدل. وزير العدل حط قاضي. القاضي سوى مأذون في البلد. هذا المأذون نائب لولي الامر. هذا المأذون نائب ايه؟ لولي الايه؟ الامر. اولا طبعا اذا كان المأذون اهلا اذا كان المأذون ايه؟ اهلا ان ممكن يكون في واحد مأذون صلى وخط الخط لا خطر ذلك، واحد مأذون مصبر حليق لا يحفظ وخط الجماعة لا يحفظ لا تعليق اتلامات دعوية هرم الفلوس اكتب هالفلوس اكتب هالفلوس ولا نقولش ان اخذ الفلوس حرام لا حلال، بس ينبغي ان يكونوا الذين يوضعوا في هذا المكان لهم صفات لهم صفات معينة. نسأل الله بداية لنا وللجميع فارصلنا على النبي على فساد إلا تلقى المهزوم جاهل وإلا تلقى منفوخ قد الجبل هو أرهى من الدبة وإلا تجدوه عالما فاضلا يوضع على الرأس قبل الحج أي نعم كأقسام وأنواع وأحوال وقد تجد المهزوم لا تراه في صلاة فجر أبدا وقل ما تراه في صلاة جماعة وقل ما تراه في درس علم وقل ما كان وقل ما كان لا تجد يفتي فتاوى ذات البلاوة إلا من رحم ربي وعصى إلا من رحم ربي وإيه فعصى قليل ما يعني طار المأذون يكون واحد محاسب واحد يكون مثلا ثلاث قسم مش عارف أي حاجة وظيفة وخلاص وقت لعيش ويحب النبي يزق فتاوى ازاي كده يعني إلا من رحم ربي وعصى طلع النبي على غفر إيه خلاصة إيه أن السلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له فالسلطان له نيات فيكون احد نواب السلطان هو ولي هذه المرأة. هل فهمت يا استاذ؟ هل فهمت هذا الكلام اللي قلته؟ طيب صل على النبي. حضور الشهود. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد العبد. لا نكاح الا بولي وشاهد العبد. انا عاوز احذر ان دي مشكلة عند الله. الناس بروح يستفتوا المأذون ومعظم الذين تولوا هذا المكان مش طالب علم ولا يعرف حاجه عن العلم. قد يكون الراجل معه اصول دين ماجستير في الفقه دكتوراه في الحديث ولا عنده فكره عن الموضوع ده خالص مع ان شهادته الاكاديميه عاليه لكن ليس اهلا للفتيه لا من بعيد ولا من قريب. وفي راجل جماعه ادبيه اثريه فتاة او ابتدائية اثرية وقد يكون عالما كبيرا. فامر العلم ليس مرتبطا بوظيفة او بشهادة اكاديمية. انما امر العلم مرتبط ان الله تعالى شرف هذا الادمي بالجلوس تحت اقدام اهل العلم. فلما تشرف بالجلوس تحت اقدام العلم رفعه الله بجلوسه تحت اقدام اهل العلم. فصار اهلا لان يقول هذا حلالا حراما مكروه مندوب واجب مباح من خلال النصوص الكريمه بفهم سلف هذه الامه. تنبه لان مثلا العمل ذكرت لكم قبل ذلك ان واحد اتاني فكان عاقد وطلق زوجته. الطلاق ده اسمه طلاق تخلف دائم بيننا ايه شغل. لو الرجال هذا عاوز الحرمه هذه ايش يسوي؟ يعقد عليه. فإذا تقدم إليها قد ترضى به وقد إيه؟ وقد لا ترضى. فالشاب ده طلق البنت دي وبعدين اطلقه بعد كده. قال له والله محددين الفرح وقال دخل عليك. خدها ازاي؟ حددوا الفرح بدون عقد. حددوا الفرح وقال دخل عليك. فحصل اشكال بعد ثلاث شهور من البناء فجاي يعمل عليها المسألة. شو الله يخرب شيطانك. فعرفت ازاي ابني؟ قال فين سألت المأذون الفلاني وقال لي مفيش حد. يا ابني انت قلت لها ايه؟ قال اشتكيت مع ابوها وقلت بنتك طالق. طالق؟ قال لي اه. قلت له يا ابني ده اسمه طلاق صريح لا يفتقر الى نية واضح كالشمس في ضحاها. قالوا بعدين قلت له بعدين بس اعتب بقى. قال ده لك انا ثلاث شهور. قلت له ايه؟ هذا الدخول ما انزل الله به من سلطان هذا حرام محض. واتبعوا بذلك المغسل الذي افتاك به ده مغسل كبير هذا مغسل كبير. قال نعم والله لو كان الامر في يدي مع هذا المغسل والله لاربينا لكن الامر ليس في يدي حتى يزال الله المستعان. ثم ماذا؟ ثم هناك بلايا في الامه كثيره لهذا الشان. واحد ثاني في بلاد بقى الموضوع ده اللي جاي ده ايه؟ طلق واحد فلما طلقها يبدو انهم سالوا قالوا ده طلاق. ابو رحيم راضي راجل ايه؟ بيقول شيخ. قلت لك ايه؟ جاب الراجل من بلد ثاني. قال قال لك الطلاق ده مش واقع. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لان مفيش اثنين شهود على الطلاق دي. يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات. هكذا ازاي؟ الكلام ده فعلا الظاهرية نور، لكن اولا هذا مخالف للدليل رقم واحد، رقم اثنين مخالف لكلام جمهور اهل العلم، ومنهم ابو حنيفه ومالك والشافعي ومحمد لهم الاربعه يقولون ان هذا الطلاق واقع. وقول الله تعالى يشهدوا ذوي العدل منكم واقيموا الشهاده لله، ده الامر للاستحباب والندب وليس بالوجوب والحكم والفرض والايجاب. فالراجل ان يقف بقول الظاهريه في المساله مع انه قول مرجوح، وافتى ان الطلاق لم يقع، وقاموا حاطين الراجل 50 جنيه. الراجل ده مزاجه في الصحابه. فطبعا هو لما خد 50 جنيه الاول لانه اتفق، خدت بالك معاهم ازاي؟ ام اتلهم بالفتوى دي؟ قال هم قبض الاول، فلما قبض انفذ ام انفذ الفتوى المفصله دي. فعلى النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لابد ان يكون المفتي عزيزا. عزيزا. لا يمد يده الى الناس. ليستطيع ان يقول بقوه ده توحيد، ده شرك، ده حلال، ده حرام، ده سنه، ده بدعه، ده حق، ده باطل، ويخضع. لا لم يترتب على ذلك مفسده اعظم. نعم، اما رخمه الدنيا ب 50 جنيه ورخمه الدنيا باقل واكثر، هذه المشكله يا اخوان، هذا امر حقيقي. فانا بلغني هذا فقلت لهؤلاء الناس يا جماعه ارسلتم رساله، انتوا بتهربوا، انتوا بتهربوا، هذا طلاق، فاتقوا الله في بنتكم وفي هذا الرجل الذي تزعمون انه زوجا لابنتكم كما هو ليس الزوج من الان. انا اردت ان اضرب وحده تضيع وقت، لا، انا بعطيك امثله واقعيه من هنا ومن هناك حتى تعرف خطوره الامر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا ايه؟ حرام. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اثما وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اي القول على الله عز وجل بغير ايه؟ بغير. المساله يا اخوانا عظيمه جدا، فجعل الله تعالى الشرك بالله والقول عليه بغير علم في درجه واحده حتى تعرف مدى خطوره الامر. ايها الحبيب، حضور الشهود في العقد. عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح الا بولي وايه؟ وشاهدي عدل. مفيش واحد بقى من طلبه العلم يقول لي ايه؟ يقول لي طول الشهود اللي كانوا في العقد بتاعي حالقين، ينفع ولا لا؟ ايوه ينفع. هتقول لي ايام الثلاثه ينفع؟ يا ابني ايام الثلاث لو واحد راسه مكشوفه يبقى ليس شاهد عدل. لو واحد حاسر الراس مع ان تغطيه الراس ليس فرض، وانما انا من كمال الهيئه، من كمال الهيئه امر مستحب. خدت فكيف تقول ان الحليق ليس شاهد عدل والمستشار والقاضي حالقين؟ القاضي الان حليق، ده وقع وزوقع. يبقى الرجال الثاني لو كان حليق يبقى شهادته تقبل ما دام موحد ومصلي، ما دام موحد بالله عز وجل ومصلي تقبل شهادته ولو كان حليقا ولو والعياذ بالله ولو كان مسجدا ثم تحت الكعبين ايضا تقبل شهادته في مثل هذا الزمان ما دام موحد ومصلي. يبقى بسرعه كده العقد المتاح له ركنين، له ركنين، قال تفضل احسن الايجاب والقبول شروط صحة العقد. تفضل. وجود الولي، وجود الولي تقصد اذن الولي؟ لا، موجود يكون الولي موجود. خدت ازاي؟ واحدة من 100 حديد تاكل عقدها في الكرمت والولي في الحديد موجود ولا لا؟ موجود اذن الولي. عايزين ايه؟ اذن الولي. هتقول يا عم ما لا، انت طالب علم وطالب علم رجل دقيق، رجل دقيق. يعني مثلا انا لما اسالك هل موجود ابو سلمى عند عمك ولا لا؟ شوف رجل مش دقيق، فما خدتش بالي من السؤال، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، رجل مش دقيق، يجوز ان يسلم على بنت عمي ما لم يترتب على ذلك مفسده، اما مصافحه بنت عمي حرام، في فرق بين السلام والمصافحه، عشان تعرف انت مش فاهم. السلام، السلام عليكم يا بنت عمي، عليكم السلام يا ابن عمي، مش مشكله، لا يترتب عليك مفسده، اي نعم، لكن اصافح بنت عمي اضع كفي في كفك، هل عرفتما الفرق بين السلام والمصافحه؟ طالب العلم رجل دقيق، طالب العلم ايه؟ رجل دقيق، اي نعم. طيب بارك الله فيك. يبقى شروط العقد صحة العقد اذن الولي وحضور ايه الشهادة العقد. طيب بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الايم. الايم من هي الايم؟ هي التي لا زوج لها ذكرا كانت او سيدة. ذكرا كانت او ايه؟ طب لو رجال مش متجوز يقول عليه ايه؟ ايم رجل ايم او نعم ايم. لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. والحديث ثابت في الصحيحين. يبقى البنت البكرة لما تقول لها جاي فلان الفلاني تسكت دي علامة رضاها، لان هي لو مش عاوزاه على طول هتبقى مش عاوزاه كده على طول، لكن لو هي عاوزاه وجهها يحمر تكون سكت دي علامة ايه؟ الرضا. دي علامة الرضا، احمرار وجهها وسكوتها دي علامة الرضا يعني قبل هذا الشهر. ايوه. اما لو مش عاوزاه تقول لها مش عاوزاه اوتوماتيك كده على طول كما يقولون. ولو كان السيد لابد ان ترد عليه قل انا ابغى او لا ابغى، قل على بركة الله او انا لا اريد. طيب هل ممكن راجل يحكم على بنته تقبل واحد معاه عنده هنا؟ لا يجوز، لا يجوز. تقول لو اجى واحد البنت عاوزاه وليس في حياته امر الله، هل يقبل ولي الامر ام لا يقبل؟ لا يقبل، بل يحرم عليه ان يقبل. ومن زوج ابنته لرجل غير صالح وانما قطع رحمها. لان كتير جدا من الناس اخوانا اهم حاجه عندهم العلف. العلف يعني نظام بهائم اعزكم الله. ما دام اللي جاي ده مبسوط ماديا يبقى عطول البنت. ده واحد جاي من الامارات، واحد جاي من قطر، اوتوماتيك يبقى عطول البنت. ولا يسال هو صلي الفجر ولا يحضر دروس، هو يلعب ست مظبوط ولا يسال عن الكلام ده. جاي من قطر، ده جاي من الامارات، ده جاي من السعوديه، على طول هم دوليه واد عنده شقه ومعاه رصيد وبتاع. كل الكلام ده كلام فارغ. كل واحد هو عايز فلوس النهارده، بكره انا معايا. وبكره ما معايش ده هطلع اشتغل واجيب. اجيب اكل وشرب لمرات وعيالي. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله. واحد لو طلع يقصد قمح، لو طلع في الكتان، لو طلع في ورشه، اي شغلانه هجيب 15 جنيه انا كل واحنا والعيال. حتى ناكل ايه؟ المهم ان هو ناكل حلال. خدت بالك؟ بقول للناس لحمه وبالله واللي بياكل خبز وخبز بالله. مفيش مشاكل. دي متوسطه ومش متوقع. المهم ان يكون الامر حلال. هو يكون الامر ايه؟ حلال. طيب. بارك الله فيك. اللي انا عاوز اقوله انه لا يجوز لرجل ان يرفض ابنته على الزواج من احد، ولو فعل لكان الزواج فاسدا. طيب بارك الله فيك. هنا يقول عن خلفاء بنت خدام الانصاريه ان اباها زوجها وهي السيد فكره ذلك، فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ليه؟ ابوها جوزها غصب عنها. فلو هي اقامت يبقى الزواج ماشي. لو هي قالت الزواج ده ما بديش اياه يبقى لا يصلح ان يعيش هذا الرجل معها شرعا. وعلي بن عباس ابن عباس ملقب بايه؟ حبر الام. ان جارية بكرى، جارية بكرى اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهه، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت ذلك عند الجنازة وأبي داود بإسناد صحيح كما أرجاني رحمه الله. النبي عليه السلام خيرها. النبي عليه السلام إيه؟ خير. طيب يا محمود لو قلت لك لخص الكلام في الدرس اللي أنا قلته بصوت جهوري وعلى هيئة واحد من ثلاثة. خير. له اثنان؟ أبي واحد. هات اثنين. تمام. حط العنوان الاول يا محمود. العنوان ايه؟ جميل. جميل. بارك الله فيك. طب رقم ثلاثة. جميل. جميل. انت تستطيع الان ان تذهب الى مسجد من المساجد وتقول الكلمتين دول، وبعد ما تقولهم في الدقيقتين اللي انت قلتهم تختم الدرس وتروح. ايه ده؟ ده درس؟ ايوه ده مش درس، ده درس عظيم جدا وخطبه عظيمه جدا وقويه جدا. واحد يطلع يخطب بالطريقه دي الناس تعظمه ولا لا؟ والله قد تعلم الحق والعقل. شلون ايه؟ ليس العبرة بطول الوقت، ولكن العبرة بما تقدمه، ولكن العبرة ايه؟ بما تقدمه. فإن جلست يقظا في مجلسنا هذا ستخرج بعلم حر لمدد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا يقول بارك الله فيك خطبة النساء، إلا خطبة الحاجة الذي أبدأ بها الضيوف دائما كما تسمعون أنا وغيري من طلاب العلم. طيب، استحباب التهيئة للنكاح. يقول بارك الله لكم وبكى عليكم وجاء لكم الخطب. يقول الواحد عروس، العروس تطلق على الرجل والمرأة، يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجاء لكم الخطب. فأحد ألف مبروك، مبروك من بركة يبرك بروكا ويغير ليس الصحيح. فالصواب أن نقول بارك الله لكم، وإذا كنت مش حافظ بارك الله لكم وبارك عليكم قول مبارك عليكم. مبارك أي لا. أما إن كنت حافظ وهذا هو الأولى قول بارك الله لكم وبارك عليكم وجاء لكم في خير. الكلمة دي لما تقولها للعروسين تاخد أجر ولا لا؟ طيب، هتاخد أجر الأمرين. مين يقول لي الأمرين؟ قول يا حبيبي. تطبيق السنة. يا سلام، لقد أدخلت علي السرور بإجابتك هذه والله. أيوه، لقد أدخلت علي السرور بإجابتك هذه والله. أيوه، إذا داوم الطالب في مجالس العلم ينطق بلسان شيخه عبر الكتاب والسنة. أيوه، فلو سئلت أنا لا أزيد على ما قاله ابننا هذا. أولا ما أزيد على ذلك. أولا واحد، لتطبيق سنة النبي. ثلاثة، اثنين، لإدخال الفروع. فتطبيق السنة لله قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإدخال الفروع ورد في الحديث عند الطبراني في صحيح الجامع في فتح السنة شيخنا الألباني مرحبه إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. اسمع، إن من أحد الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. ألا تدخل على أبيك لكم سلم عليه قبر إيده قبر راسه، تدخل على أمك سلم عليه قبر إيده قبر راسه، تدخل عليهم الصورة ولا لا؟ ها؟ لكن في واحدة من كان هو أبوه بيجوق بيجوق كده يعني كتف عايزين كتف حتى كتف كده قالوا بيجوق كده يعني كل رقراقة رقيقة لطيفا عذبا كالسبيلة خراطا كالنار البرد تدخل السرور على ابويك. هل تأمر بشيء يا ابي؟ هل تأمر بشيء يا امي؟ واقبل راسها وايدها حتى واقبل رجله كمان ويكون لي الفقر والفقار. وبعد ما تقبل رجل ابوك وامك تسجد شكرا ان وفقك الله تعالى لهذه النعمة التي انت افقر ما يكون اليها ومحروم منها. افقر ما يكون اليها ومحروم منها. نعم، فهذا هذه أمور عملية غابت عن كثير من شبابنا وأبنائنا في هذا الزمان. أنا طبعا الحمد عليه الصلاة والسلام التهنئة بارك الله لكم وبارك عليكم أجمع لكم وفي قلب. قولي يا حاج عصام التهنئة ايه؟ لا لا لا، لفظ التهنئة النبوية للعروسة. أحسن، خلينا بالجنب. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في قيد مسمى. قال طيب جميل. الصداق، صداق هو احد احسن تفوت هو كده. الصداق هو المرء. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المرأة الى مهر. قال قد يكون هذا المهر 100,000 جنيه 1000 جنيه 500 جنيه. هل يكون هذا المهر تحفيظ جزء من القرآن او تحفيظ حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان لسه موجود. ايوه موجود، كان ايوه موجود لسه. ما زال الخير قائم في هذه الامه، ما زال الخير قائم في هذه الامه، سيظل قائم الى ان يرث الله الارض ومن عليها باذن الله. الزوجه لو خدت القضاء وطلعت به الحج او العمر، السؤال يجوز حج ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب من والرجال يجهز بيت من الألف ريال، من الألف ريال وإن كان يجهز بيته حتى كلبتين حتى مخبتين والحق إن كان يجهز حفل على الدنيا حتى حد ليه دعوه حد ليه دعوه لا تخرجش ده بيت انت مالك انت ايه اللي دخلك في بيت الراجل الراجل عاوز يجيب صابون وصفر ونوم وانت ليه خلاص دي عاوز يجيب كلبتين ومخبتين يا اخي انت بتتكلم كلام واقعي انا بتكلم كلام واقعي هذا الصح بس احنا مخنا ضارب احنا اللي مخنا تعبان احنا اللي تعبين بعض كتار الرجال احنا اللي تعبين انت تعبنا اللي تعبك لكن افرض ان الراجل عاوز يجيب غرفه نوم دلوقتي خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها درج ياكل الفرق درج ياكل الفرق هل السعاده بالصالون والنوم والانترنت لا هل السعاده بالثلاجه والبوتاجاز والغساله واللفلفه لا طب هل احضار السلام حرام مش حرام كل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق الكلام اللي موجود في بيوتنا وان كان فيك الله يقويك ها اما يعني لم يعطل الزواج من اجل امور هيفه وبسيطه طب هي هيفه عندي لكن مش هيفه عند الناس والله انكم حرين انا لا التفت الى كلام الناس وانما التفت الى ما قاله الله وما عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتوجه البنت في حاجه ان هم يتجوزوا الواد عاوز يغض بصره ويحفظ فرجه والبنت عاوزه تغض بصرها وتحفظ فرجه ده امر ربنا شرعه ولا لا؟ امر ربنا شرعه كتاكيد فاحنا نيسر في الامور وما نكلكعش فيها وكل من يسر في الزواج بين راسين في الحلال مثاب مأجور اذا كان الولد فيه العبوديه لله والبنت امه لله له اجور لا يعلمه الله صح لك النظر الله كتاكيد طب طبعا مالي طب ايضا تصحى كده حتى تعبير الكتة هتنام ويرتب في درس علم مفيش فيه انشاء وتعابير في احكام شرعيه هتتعلم انت بالله عليك اذكر مولاه امساك اليك من معلمه صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام ايه الصداق قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله يبقى الله حق محض خالص للمرء تحج بيه تعتمد بيه تتصدق بيه تعطيها بيه لامها وابيها لا دخل لكم في ذلك البتة وهو يجهز بيته كان واضح طبعا عليه الصلاة والسلام طيب بعد كده بارك الله فيه عن سهل بن سعد قال اني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك انها قد وهبت نفسها لك ترى فيها رأيك فلم يجدها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك ترى فيها رأيك ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك ترى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله انكحنيها انت مصورها انا الله اردها انكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال لها تطلب ولو خاتما من حديد هو ليس الحديد للراجل او للمرأة منها عنه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ذكر ذلك الحديد الكتاب الحديد حلية اهل الله الحديد ايه حلية اهل الله اما ده حديد الصحيحين اهو اعلى درجات الصح التلف ولو خاتما من حديد كناية عن قلة المهر كناية عن الترغيب في قلة ايه المهر هل فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القران شيء قال ما هي صوره كذا وصوره كذا يعني مش حافظ القران كله حافظ كم صوره مثلا العشر صور القصار عشر صور القصار بتجاوب منين يا استاذ من انت؟ ها؟ لا الان ترى كيف على ابوك بتحافظ فيه؟ رأيك كل عضو رب الله القرآن كان خلاصة كان أستاذ 114 كم مكي يا أستاذ هي الناظر في الكتاب كم مكي 85 كم مدني 29 كم مجموعهم يا أستاذ القرآن المكي أين نزل طيب كيف يعرفون أن هذا قرآن مكي نزل قبل الهجرة والمدني نزل بعد الهجرة. زين؟ طيب طلع الحديث أوه. انت يا استاذ بتقول القرآن المكي بيتكلم في العقيدة. يا استاذ في قرآن المكي بيتكلم في العقيدة صحيح. ضع سؤالا على جوابك هذا يا استاذ. حضرتكم تفضلت فقلت ان القرآن المكي يتحدث عن العقيدة وانا اقرك في جواب. انا اقول لك ضع سؤالا على جوابك هذا. قل يا استاذ ضع سؤال. ترى ممكن عن اي شيء يتحدث القرآن المكي لا يكون الجواب ما تفضل طريق. هل فهمت؟ هل لا نعرف بلاك شوية خلاش كده تبلل. طلع النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بركة وفيك. فقال انكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال لا بصورة كذا وصورة كذا. قال اذهب فقد أنتحتكها بما معك من القرآن. زودتك إلى نواف اليوم من القرآن. يعني هو القرآن القرآن. في واحد يحمل القرآن كله. لكن كالحمار يحمل أسفاره. بئس مثل القوم. بقرأ القرآن على القبور. بقرأ القرآن في المياتم في العين في السنوية في الخميس في العتاء. بيعمل القرآن أحجب الكمائم. حتى ذاك الحمار إيه؟ يحمل أسفاره. بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله. انت كفار. كلام الكفار. اقول العبره ليست بخصوص الثمن وانما هو العموم ايه؟ اللفظ كما قال الاصوليون ذلك. قال يعني فالقران يعني اصاح القران. صح القران يعني ايه؟ يؤتى بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يعملوا ايه؟ تحاجان عن صاحبهما اي تدافعان وتذبان عن صاحبهما. يبقى ممكن واحد حال القرآن وليس النيل ليس معنى القرآن. وواحد يكون يحمل بعض صور القرآن ولكنهم من اهل الايه؟ ولكنهم من اهل القرآن. ده معايا ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده نخرج منه دي الحديث ده ان ممكن واحد يبقى مهره المفصل من القرآن. هو المفصل يبدأ من هنا يا شيخ محمد من قاف الى قل اعوذ برب الناس. فالطوال المفصل يبدأ منين؟ تفضل. من قاف لما للمرسلات يعني. طب اواسط المفصل من يجيب؟ طب لاننا لك اختصار المفصل من الشرح الى الناس. من الشرح الى الايه؟ طب الشرح الها اسم تاني في الاتحاليه لا على القران. لا لا الانشراح. الانشراح الشرح لا اسم اخر اسم ايه؟ الانشراح. اذكر صبرها اي لا خطر. انا ما اعرف خبره. هذا الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام يقول ايه؟ ربي صاحب الفضل. ربنا يقول لمحمد ايه؟ الله صلى الله عليه وسلم. وعلى موسى وعلى سائر الانبياء ونبينا افضل الصلاه واتم التكليم. طيب بارك الله فيك. نتعب بالحديث ايه؟ ان ممكن تحفيظ صوره من القران او حديث يكون هذا هو الله. يكون هذا هو الايه؟ هو الله. يكون هذا هو الله بفضل الله عز وجل. طيب من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. لان في واحد يخطب في دماغه يقول ايه؟ يقول بس الكلام كان ايام الصحابه. فانا اقول من باب التحدث بنعم الله علي التي لا تعد ولا تحصى. انا زوجت بنتين فتيات والتنتين اللي زوجتهم بتوفيق الله عز وجل كان مهرهم الزهراوتان والمفصل وحصلت الثالثه وإن شاء الله مهر الزهراوتان والمفصل. إن شاء الله مهر الزهراوتان والمفصل. ما هما الزهراوتان يا أخي؟ البقرة وآل عمران. والمفصل الذي يبدأ من قاف. يعني إيه يكون مهرها؟ يعني زوجها يحفظها دول. يقول هذا هو المهر. بنا احنا بنا وكيف ذلك قال ايه هو المعرض الحب لله عز وجل والفضع عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك لو الزوجنا بعد العصر هل ترث فيه الزوج ام لا ترث؟ ترث. ماذا كلها يا استاذ؟ ثم التركة احسن وجوابك خطأ. اي نعم طبعا. ها؟ ها؟ من السابع النصف يقول يقول للزوج لو الزوج مات الزوج يكون لها النصف؟ اه طبعا. جواب الحاج محمد هو الصح. الحاج محمد لا يسأل وصاع الله فتبع له ان كان هو عنده عيال من زوجه ثانيه يبقى ايه هتكون؟ يعني مثلا هو كان متجوز وزوجته ماتت او طلقها وبعدين عقد على الست دي وبعدين مات، الست دي تاخد الثم في حاله وجود اولاد ايه؟ طب افرض ان هي ان هو ماليش اولاد هيكون منها غربه، فبرضا النبي عليه الصلاه والسلام. طب افرض الزوجه هي اللي ماتت الزوج يكون له كام؟ احسن لو كان له اولاد لو كان هي لها اولاد هياخد هو الربع ولو كان هي ما لهاش اولاد هتاخديها الايه؟ النصف. تاخديها ايه؟ النصف. طلع النصف عليه الصلاه والسلام. طب لو طلق الزوج زوجته بعد العقد وقبل البناء فماذا يكون للمراه؟ النصف. نصف ما قرر لها. نصف ما ايه؟ ما قرر من مقدم ومؤخر. من مقدم وايه؟ مؤخر. طيب. طيب طلع على النصف. عليه الصلاه والسلام. فنفرض ان كان المقدم بتاعها المفصل من القران وهو حفظها جزئين ولسه الباقي طلعت يعني يجيب لها شيخه تحفظها الباقي اذا بحيث يكون الباقي ده يكمل النص يعني مثلا ابن الناس مثلا هو ارتفع من المهر اربع اجزاء حفظها جزء فطلقها يبقى لسه ايه؟ يبقى لسه جزء. هل فهمنا؟ هل فهمنا؟ طيب فالابن كان المقدم مثلا المقدم 10,000 والمؤخر 4,000 يبقى تاخد كام؟ 5 من المقدم واثنين من المؤخر ان كان 6,000 طلع منه على الطاقة الخامسة. وعلى يقول كان فيه قايمة ولا مفيش قايمة؟ إذا دفع الزوج مهرا ما في قايمة. وإذا لم يدفع مهرا يبقى فيه إيه؟ قايمة. هل فهمت؟ ها؟ لا السؤال بعد العقد بعد الاذان معروف كده في الموضوع وفي غير الموضوع في كل دروسنا في كل البلاد وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى بارك الله فيك اذا دفع الزوج مهرا يبقى مفيش ايه؟ مفيش ايه يا اخوانا؟ طيب واذا لم يدفع مهرا يبقى القائله هي الايه؟ هي المهر. طيب لو كان الزوج مهره شيئا من القرآن يبقى في قايمة ولا مفيش قايمة؟ مفيش قايمة. مفيش قايمة. ليه؟ لأن هو مهره حتى ذلك ربع القرآن أكثر أقل. هل فهمنا؟ فهمنا. طب صلى على رسول الله. طيب هما اشتروا خشب وحاجات ودولة أرضية ب 40,000 جنيه. ممكن يكتب 60,000 جنيه؟ يبقوا الاثنين كذابين. اهل العروس كذابين واهل العروس كذابين. كذابين وكذابين قاعدين يصاحبوا بعض وراضيين لبعض مع انهم كذابين الاثنين. خدت بالك؟ فكيف يكون هذا؟ هذا واقع نحن نعيش فيه الان. وبعدين واحد يحقد على واحد. خدت بالك؟ يقول لي انا عاوز شيء ب 100,000 جنيه. يا ابني يا حبيبي ايه الشاب اللي قدم لك؟ انت راضي فيه؟ ايوه راضي فيه. يعني انت مآمن على بنتك عند الشاب ده؟ ايوه. طب ازاي انت مأمن على بنتك وبتاخد عروسك ب 100,000 جنيه؟ يبقى العمليه عمليه فلوس. يبقى هذا يدل على عدم الفهم من الطرفين. يدل على عدم الفهم من الطرفين. يا جماعه الناس صار همها وهدفها وغايتها ومقصودها الفلوس المحضه. الفلوس بس. طيب وقع هنا مهم الا ما رحم رب وعصى. يا جماعه اذا انت امنت على ابنتك عند رجل فلا تلتفت الى هذا الغراء. وانما هذا الرجل ان كان صالحا واحبها اكرمها فان كرهها لم يهمها. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب متى يستحب البناء؟ البناء يعني الدخلة. على عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، في شوال. ما الشهر الذي قبل شوال يا شيخ؟ رمضان. وما الشهر الذي بعده؟ ذو القعدة. أنا طيب بارك الله فيك. طب شوال من أشهر إيه؟ من يقول لي؟ أشهر الحج. الحج أشهر المعلومات. طب أشهر الحج يا عمار؟ شوال وذو القعدة والعصر الأول من الحج. ده أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. أشهر الحج يا حج صبح. أشهر الحج إيه؟ ما هي أشهر الحج؟ الرب قالها دلوقتي طالبة جلاد دي. شوال وذو القعدة والعصر الأول من الحج. الله يرضى عنك اصحى وما تنامش. فبقول لا. فأنت بتكلم على الحيطة وفرحان خالص ما تسمع معايا. الحج أشهر المعلومات. أشهر الحج شوال وذو القعدة والعصر الأول من الحج. ده أشهر الحج. الله انا ما بسألكش في حاجة الا كنت قلتها. فصحى والله ربنا يكرمك عشان تستفيد. طيب انا عائشة قالت تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. في واحد قرأها غلط. قال تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. فلما انا يتزوج بيحد السنة قال لا بالشوال. شوال طب ايه عم اللي انت عامله ده؟ قال انا بطبق السنة. كتب ازاي؟ يا عم السنة ايه؟ قال عائشة قالت تزوجني رسول الله في شوال. يا عم لتشديد الواو في شوال وليس في شوال. عشان تعرف مكانة اللغة العربية. ضرورة اللغة العربية. ضرورة جدا. شوف شوال وشوال. الكتاب واحد ولا لا؟ الكتاب واحد. لكن لما اخطأت النطق تغير المعنى تماما. تماما. قال تبارك الله فيك تنبه للنطق الصحيح لأنه يحيل المعنى. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. يعني عقد عليها شوال ودخل عليها شوال. فأي مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عندك وكانت تستحب أن يدخل مثال ولا في شوال. طيب أحب الناس لرسول من جماعة؟ عائشة. طب من أحب الناس لرجال؟ أبوها. أبوها أبو بكر. قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لي وما دعوت احدا الى الاسلام الا وكانت له كفرة الا ابا بكر لم يتلعثم فليس هناك اب في الاسلام الا وكافئها الا ابا بكر لم يكافئها احد او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في ثاني اسلام قال الله تعالى الذي يؤتي ما له يتزكى الذي يؤتي ما له يتزكى وما يعلم عنده من نعمة تجزى إلا إيه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أمين أن أبي بكر وهو أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله. طبعا إذا السؤال دلوقتي متى يستحب العقد يا محمود؟ مش هتجلس في شوال. متى يستحب العقد يا فين؟ في شوال. ده كلام جميل. ليش هاكمل؟ طيب اتفضل. اتفضل. اتفضل.